والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، والبحار بأمواجها، والجبال بأصبائها، والحيتان بلغاتها، والنجوم بأبراجها، والأشجار بأصولها وثمارها، والسماوات السبع، والأراضون السبع ومن فيهن ومن عليهن. والحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه، ورد أمله وخيب ظنه، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنه، وفتح لهم به أبواب الجنة، وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة، وأن بقمعها تصبح النفس مطمئنة قوية المنة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الخلق وممهد السنة، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اعلمي أختي أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهضم الدنية والأفكار الدنيوية، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية. وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين. إذن أختي، هما كاينين ثلاثة ديال الدرجات ديال الصيام. كاين الدرجة الأولى اللي كيعرفوها العامة، وكيتسمى هو صيام العوام، يعني هو الإنسان اللي تيمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن شهوتي الأكل والشرب وشهوة البطن الفرج. يعني الإنسان ما تيأكل ما كيشرب ما كيجمع السيدة دياله وفقط. هذه درجة عادية، وهذا هو صيام ديال العموم، وهذا اللي كيعرفوه الأكثرية ديال الناس وتيطبقوه الأكثرية ديال المسلمين. بغينا إن شاء الله نعرفوا الدرجة اللي فوق منه، وهي تسمى درجات صوم الخواص أو صوم الخصوص، وهو الصوم اللي كيصوم الإنسان وكيكف البطن دياله والفرج وكذلك جميع الأعضاء بحال السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح دياله. كيصوم وكيصوم معها الجوارح دياله كلها، كيحفظها وكي يعني يكون فايق وكيكون إنسان. وهي الرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، وهو صوم خصوص الخصوص، وهي درجة ديال الأنبياء وديال الصديقين وديال الصالحين. في الإنسان فيها ما تفكر حتى بشي حاجة من غير الله سبحانه وتعالى، ما كيشغل نفسه حتى بشي حاجة سوى الله سبحانه وتعالى، فقلبه مع الله ودهنه مع الله وعقله مع الله، والإنسان عايش في عبادة كاملة غير منقطعين عن الله سبحانه وتعالى. فتنتمنوا نوصلوا لهذه الدرجه الثالثه، ولكن على الاقل نحاولوا غادي نفسر ان شاء الله الدرجه الثانيه وشنو هو الصيام ديال الجوارح، باش كلنا نرتقيوا اليها ويصبح الصيام ديالنا على الاقل ماشي صوم العوام ولكن صوم الخواص. اما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين، فهو كف الجوارح عن الاثام وتمامه بسته امور. الامر الاول وهو غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس لعنه الله، فمن تركها خوفا من الله أتاه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. أختي، كنعرف كلنا بأنه هذه الأمانة، أن العينين ديالنا البصر أمانة، فالإنسان ماشي حر أنه يطلقه فاش ما بغى ويشوف كيف ما بغى، وتقول لك الإنسان هو صالم ولكن ما تيقيل ما تيخلي ما تيشوف. إذن النظرة اللي حرم الله سبحانه وتعالى، سواء في التلفازة سواء في مجلات خليعة سواء في الشارع سواء ما حرمه الله فهو حرام. وربي سبحانه وتعالى سيقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن هذا البصر أمانة، وشحال من واحد الله سبحانه وتعالى واخذ له البصر، يعني راهو محروم من نعمة البصر. فهذه النعمة اللي انت عندك اختي خاص الانسان يحافظ عليها ويصرفها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ماشي تقيلوا العينين تيجولوا وتيشوفوا وتتفرجوا في شماكان في المسائل اللي حرام، ومع هذا تسمى الإنسان راه هو صايم. إذن حتى العينين تيصوموا معنا، وحتى هما تنطلقهم فيما يرضي الله ونكفهم وتنغطوا البصر عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصيام ديال بالنسبة للبصر. وتقول النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم من سهام إبليس، وتقول لك اللي تركها ابتغاء مرضات الله، يعني غادي تشوفي واحد الحاجة شهوتك أنك تشوفيها وبغية تشوفيها، سواء قلت لكم في التلفازة ولا أي مكان، ولكن تتقبطي البصر ديالك وكتقولي لا هذا الشيء حرام، يمكن ليش نغضب الله سبحانه وتعالى ما نشوف. وكيحضر الإنسان البصر ديالو تيغضو، فالله تيعوض له واحد الخير وكيعطيه واحد الإيمان يجد حلاوته في قلبه. واختي كوني متأكدة بأنه أي حاجة تركتها في سبيل الله، سواء النظرة، سواء الأكلة اللي ماشي من حلال، سواء البطش يعني قصتي بغيتي غادي تقصف شي حاجة واللي ماشي ديالك وعاوتاني تخليتي في سبيل الله وقلتي لا وخفتي من الله، ولا خطوات ولا أي حاجة درتيها وكنتي غادي ديريها وتركتيها بابتغاء مرضات الله، إلا وربي سيعوضك عنها خير. ويقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم خمس يفطرن صائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظرة بشهوة. خمسة المسائل سيفطر صائم، وخا ماكل ما شرب ومع ذلك غادي يفطر إلى ارتكب خمسة من واحدة من هذه المسائل. قال الكذب، وكنعرفوا بأنه الكذب تبعد من الملائكة، كنعرفوا بأن الملائكة كتكون قريبة المؤمن بزاف، ولكن الكذبة كتخرج فيها واحد الرائحة كريهة وتبعد ذاك الملك من الإنسان المؤمن بسبب ذاك الكذب اللي قال، وتمكن إن السخط ديال الله وتكون ذاك الكذبة يعني فيها آثم كثير. على أي حال كذب حرام كيف ما بغى يكون. كذلك الغيبة وكذلك النميمة وكذلك اليمين الكاذبة، يعني الإنسان سيحلف، سيحلف بالله وسيحلف على الكذوب، فاللي يحلف على بالكذوب وهو صايم فتيفطر وتيبقاش صايم الصيام ديالو يعني جائز. والنظرة بشهوة، يلي قلت لكم قبيلة النظرة بشهوة كيف ما بغى تكون نظرة بشهوة فهي حرام، وتتفطر صائم لأنه العين تزني وعيناها وزناها النظر. واعلمي أختي أن النظرة الأولى لك والثانية عليك. غادي تقولي لي وكيفاش ندير الانسان ممكن شي ما يشوفش؟ غادي تشوفي النظره الاولى ديالك عندك الحق فيها، ولكن مجرد انك تهزي عينك وتلقاي داك الشيء داك المشهد حرام وداك الشيء غادي توقع عليه عينك بانه حرام، ديك الساعه الانسان ما يعاودش يزيد النظره الثانيه، فالاولى لك والثانيه عليك. فالامانه خصنا نصونه، ما خصش الانسان هو صايم النهار كله، ومع الاسف الشديد كنلقاو بانه الاكثريه ديال الشباب، الاكثريه ديال الرجال، الاكثريه ديال النساء، ديال الناس اللي جاهلين تيقضيو النهار ديالهم يعني حتى لا صبروا على الاكل والشرب، ولكن لان كل انسان تعرف بانه راه داك النظر كله راه هو خطا وراه هو غادي يفطر الانسان ما غاديش يبقى يرتكب هذه الاثام بحال هكا ويضيع الصيام ديالو ويخدش الصيام ديالو وينقص من الاجر ديالو. لذلك احنا في هذا الاجتماع ده ان شاء الله تنتعلموا شنو هو الحاجه اللي كتنقص كلها من الاجر ديال الصيام خصنا نحيدوها وما نخليوهاش. حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء، وإلزامه السكوت وشغله بذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والصلاة على النبي الكريم. كذلك أختي اللسان أمانة، كذلك فالإنسان يحفظ اللسان دياله، وخاصة خاصة في الصيام من الهذيان من كل ما يغضب الله، الكلام القبيح والكلام الزائد والكلام وفضول الكلام والكذب والغيبة. الغيبة هي أن تذكري أخاك أو أختك وهو غائب مما يكره، الإنسان حتى يكون قدامك ما يبغيش يسمع ذاك الكلام اللي كتقولي فيه حتى يكون غايب، هذاك هو أكل لحوم الناس، هذيك هي الغيبة يعني وهي حرام وتبطل الصيام، الإنسان سيفطر إلى ارتكب غيبة. كذلك النميمة وكذلك الفحش يعني الكلام البذيء الكلام القبيح والجفاء، الإنسان تاني اللي كيقول واحد الكلام كله يرقاصح وكله يعني قوي وما فيه لا رطوبة ولا يعني ليونة في الكلام ما كيناش. الخصومة كذلك فهي ما مزيانش، هي تتخدش الصيام وتتنقص من الأجر ديالو. وكذلك المراء، تسمى المراء هو بالدرجة كتسمى الغنان، كاين دابا الناس اللي فيهم الغنان، الانسان ما خصوش يبقى يتغانن مع واحد اخر ولو كان لك الحق، واخا يكون عندك الحق تركي المراء فان شاء الله عندك واحد الاجر مع الله سبحانه وتعالى. واللسان باش غادي نشغلوه؟ باش ما يتشغلناش بهذا الشيء، باش غادي نشغلوه؟ حنايا خصنا نشغلوه بذكر الله، بتلاوه كتاب الله، بالصلاه على النبي الكريم، بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولما شغلتيه في طاعه الله غادي يشغلك هو بما تعصي به الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو صوم اللسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما صوم جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفض ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الصيام جنة. ما معنى جنة؟ وقاية، يقيك يعني من كل ما يغضب الله. ولكن الصيام الحق إلا غادي تصومي ويصوموا الجوارح ديالك، معنى هذا أنه كديري صور بينك وبين الآثام، كديري واحد الحائط بينك وبين كل ما يغضب الله. داك الجوارح ديالك ما يمكن لهاش تتصرف كيف ما بغات وتنقص لك من الأجر ديال الصيام. إذا الصيام جنة، معنى هذا وقاية. ولك الإنسان صايم وجا شي واحد وجهل عليه ولا قال له شي كلام اللي قبيح ولا ظلمه، شنو غادي يقول له باش يجاوبه؟ ما يجاوبوش بنفس الكلام اللي قال له، تقول له إني صائم. أولا تذكر بها نفسه وتقول أنا صايم، ما نسمحش لنفسي أنني نقول البداءة ديال الكلام ونقول كيف قال هذاك. وثاني عندك الإنسان تتقول له ماشي أنا ما قادرش نقول كيف قلتي لي، داك الكلام الخايب اللي كتنطق تبيه حتى أنا نقدر نقول لك بحاله أكثر منه، ولكن أنا صائم، أنا في عبادة، أنا في صيام لرب العالمين، فما يمكن ليش نسمح لنفسي أنني نقول لك مثل الكلام اللي كتقول أنت يا والبداءة دي اللي فيه. وأختي قلنا نعلم اللسان ديالنا الصمت، هو حقيقة صعب، ما أصعب الصمت وما أسهل الكلام. سهولة الإنسان تنطق بسهولة هذا اللسان، تخرج وترتكب آثام وتقول كلمات تجرح وهذا تجرح، ولكن الصمت هو اللي صعب. وكيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من أمسك لسانه عند الغضب. إذن عند الغضب وعند الظلم وعند كل الحاجة اللي غادي تقيسك وغادي تشعري بنفسك بأنك غادي تنطقي مما يغضب الله، وجهدي نفسك على السكوت وغادي تكون إن شاء الله رابحة في آخر المطاف. وجاء في الخبر واحد القصة غادي نقولها لكم على جوج ديال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيلوا صايمات، جوج النساء قيلوا صايمين، ما تاكلوا ما تشربوا، ولكن قيلوا كي في الغيبة وقيلوا تيخوضوا في أعراض الناس. تمحيت جاي تقرب النهار يتسالى، الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الجوع والعطش حتى قربوا أنهم يعني ذاق الروح ديالهم. فاستفطوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله رحنا يا أجهدنا الجوع والعطش ودابا ما قتلناش نصبروا حتى تتكلم المغرب، واش تتأذن باش أننا نفطروا؟ النبي صلى الله عليه وسلم فهم وعرف بأنهم خطؤوا هاد العيالات في حق يعني الصيام. فصفت لهم ذاك الرسول اللي جات يقول له هاد الهضره، صفت لهم معاهم واحد القدح وقال له سير قل لهم اعزكم الله يتقيوا داك الشيء اللي كلاو، مره ما واكلينش، ولكن صفت لهم هاد القدح وقال لهم قل لهم يخويو الجوف ديالهم من داك الشيء اللي كلاو. وفعلا وحده عمرها تحت النص والاخرى كملت من النص الاخر، وقاءتا هما بجوج لحما غليظا غبيطا، دما غبيطا ولحما غريضا. ما معنى هذا؟ وحده بجوج قيا واحد الدم يعني غليظ، داك الدم اللي قاصح طرف طرف، الدم طرف طرف، واللحم بحال كي تاكلو الانسان وتيعاود يرد من الجوف ديالو. فالناس بقاو تيتعجبو كيقولو كيفاش هادو صايمين وما كلاوش وما شربوش وهما تيهبطو هادشي كله من الجوف ديالهم، حيت بقاو تيتعجبو. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ها ثاني صامت عما أحل الله وأفطرت عما حرم الله سبحانه وتعالى. قيلوا صايمين ولكن صاموا على الحلال، الأكل والشرب حلال، ونضوا تفطروا وفطروا على ايش؟ فطروا على الغيبة اللي هي حرام. الغيبة أختي في كل وقت، سواء في رمضان سواء مع الصيام ولا من غير الصيام، في كل وقت فهي حرام. إذا تنشوفوا بأنه الغيبة أختي وهي اللي سيطغوا فيها الناس بزاف، وهي اللي ما كان قدروش نمسكوا اللسان ديالنا عليها، وهي اللي أصبحت فاتحة الألسن صيام ديال الإنسان. وإحنا شفنا هاد القصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هادو ماكلوا وما شربوا ولكن عمرو قدح كله بهذه المسائل اللي دميمة جدا، والناس حيت بقاو تيتعجبوا فهموا بأنه راه الكلام والهضرة في الناس بحال إلا فطر الإنسان وكثرت من إلا من الفطر. الثالث كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، لأن كل مكروه كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه. فالسكوت على الغيبة حرام، وقال تعالى إنكم إذن مثلهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المغتاب والمستمع شريكان في الإثم، ويجب تعويذ الأذن على سماع القرآن والأحاديث النبوية الشريفة ودروس العلم والفقه. احنا درنا دابا أختي على الكف ديال البصر، من مراه الكف اللسان، ودابا جينا الكف السمع. يعني الإنسان خصو يمسك السمع ديالو على كل ما حرم الله. فداكشي اللي حرام عليك أنك تنطقي به بلسانك كله حرام عليك أن الأذن ديالك تسمعه. إذا لا الغيبة ولا النميمة ولا الكاذب ولا الظلم ولا يعني البداءة اللسان والفحش، كل هذا الشيء الحاجة اللي ما يمكن لك تنطقي بها كلها ما مسموح لك كذلك باش تسمعيها. إذا كذلك الأذن أمانة، والإنسان خصو يتهلا في السمع ديالو وخصو يحافظ عليه وخصو ما يسمحش لنفسه أنه يضيع الصيام ديالو. تيقي الإنسان صايم النهار كامل وتيجاهد في نفسه، ولكن مسائل اللي مهمة جدا ما كيرد لهاش البال وكيقيل تيخوض فيها. سهل على الإنسان أنه ما يأكل ما يشرب، ولكن صعب عليه أنه يقبض لسانه والجوارح ديالو كلها والسمع ديالو عن ما يغضب الله. فإذا أختي كيفاش غادي نخرجوا من هذا المأزق هذا؟ كيفاش غادي يمكن الإنسان يخرج من هذه المشاكل وما يفسدش الصيام ديالو؟ وهو التربية. خصنا نربيو نفسنا ونربيو الأذن ديالنا أنها ما تبقى تسمع إلا كلام الله. الأكثرية نسمعوا كلام الله، كتاب الله، ونسمعوا أحاديث نبوية، ونصلوا على النبي، ونسمعوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسمعوا الدروس الفقه ودروس العلم باش الأذن ديالنا تربى وباش ترطب على السماع ما يرضي الله، باش محيت تجي لا قدر الله واحد الوقت فين تسمعي فيها غيبة من ساعتك تشعري بداك الإثم اللي راكي فيه وتقولي شنو تندير دابا يا انا، واخا ماشي انا اللي كنهضر انا هي تنسمع، ولكن راني في الإثم قدي قد ديك اللي كتهضر. فهنا خص تكون عندنا الجرأة، وخصنا نكونوا لا نخشى في الله لومة لائم. واخا تكون الاخت اللي كتهضر ولا الاخ الاب ديالك ولا الام ديالك تقولي لها لا ما خصناش نهضروا، راه حنا كناكلوا لحوم الناس، راه حنا تنهديو لهم اعز ما تملكوهم الحسنات، ديك الحسنات اللي بات الانسان بعدك قيل يجمعها في الصيام، وبيت يجمعها في القيام وفي النوافل ديال النهار وفي الصدقات وفي الزكاة وفي الحج وفي العمرة، كيصرفها الانسان وكيعطيها لواحد اخر. لماذا؟ علاش؟ حيت ما قدرش يقول كلمة حق، ولا حيت ما قدرش يمسك الجوارح ديالو عن ما يغضب الله. اذا اختي لا تأخذنا في الله لومة لائم، بالتي هي احسن نفسروا لدوك الناس، ولا ما استطعناش نبدلوا المجرى ديال الحديث، ولا ما استطعناش نخرجوا من ذاك المجلس ونغادروا تتسمى مجلس سوء، الانسان يغادروا الى مجلس خير. فهمنا الاخوات؟ اذا احنا مسؤولين على البصر، مسؤولين على السمع، مسؤولين على اللسان، واحنا غادي نشوفوا الجوارح كلها الاخرى. رابعا كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل، فلا تنقلاك رجلاك إلى مجالس السوء من كهانين ومشعوذين، ولا إلى مجالس غيبة أو نميمة، ولا إلى قتل الوقت في الأسواق، ولا إلى التسكع في الشوارع والطرقات، بل يلقناك إلى مجالس الذكر ودور القرآن، وإلى المساجد وزيارة المرضى وتفقد الأرامل واليتامى وصلة الأرحام والإصلاح بين الناس والجهاد في سبيل الله. كذلك أختي الرجل، أنت مسؤولة على رجليك فين ما هزوك، لأنك يعني عندك الواحد العقل، عطاك الله سبحانه وتعالى واحد العقل تتفكري به، وميزنا على جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى، فما تسمحيش لرجليك وخاصة وأنت صائمة ومن غير صيام أنهم ينقلوك ويديوك إلى مجلس سوء، بحالاش؟ بحال كهانين، بحال مشعوذين، بحال الأضرحة اللي تمشيو تبقوا تتمسحوا بالأضرحة وتطلبوا كلام وتبقوا تقولوا كلام اللي يغضب الله سبحانه وتعالى، فهو شرك وشرك محض. وربي سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالضار والنافع هو الله، والعاطي والمعطي هو الله، والرزق سبحانه وتعالى هو الله، وما كاينش اللي يفيدك من غير الله. إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما كاينش تكوني في الأحزان وتكوني في الكرب وتكوني ما كاينش اللي يفرش الكرب ديالك والاحزان ديالك الا الله سبحانه وتعالى. اذا ما تسمحيش لرجليك انهم يهزوك ويديوك لعند الشوافه، كيف قلت لبعض الاخوات الرجلين اللي تقطعوا ويتحسكوا قبل ما يمشيو لعند الكهانه، ويجي الانسان الشلل ويستهون بالشلل يجيه وما يمشيش ويمشي يعني بمحض ارادته عند البلاصه اللي فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى. فاذا اخطاء كثيره كيوقعوا فيها المسلمين، وديك الاضرحه اللي كيمشيو يقضوا فيها ليالي وايام وتيسحبوا مراهم وكيمكن كاع يكون الاعتكاف فيها، فهذا الشيء كله خطا وهذا الشيء كله ما يردش الله سبحانه وتعالى. وفين خصهم يديوك رجليك اختي؟ كثري المشي بهم الى المساجد، الى دور القران باش تعلمي العلم وتفقهي في الدين ديالك، سيري لصلاه الارحام، قلبي في من قطعك، حتى اللي ما تقلبش فيك، حتى اللي يعني تدير لك مشاكل في سبيل الله، بركي على النفس ديالك وسيري صلي الرحيم معهم، تفقدي ارامل ويتامى، سيري زوري مرضى، سيري خطوات في سبيل الله، وغادي يكون ان شاء الله كل خطوه عندك فيها اجر كبير. ولكن الحاجه اللي خايبه وتغضب الله قرني في بيتك وجلسي في بيتك وما تخرجيش للبلاصه اللي خايبه. فهمنا الاخوات؟ كذلك اختي، ولا تمتد يداك الى ما حرم الله فلا سرقة ولا خداع ولا غش ولا تطفيف، بل وظفيهما في رفعهما للدعاء ومساعدة الناس وإعطاء الصدقة والتسبيح والأعمال الصالحة النافعة. كذلك أختي اليد كذلك أمانة، وشحال من واحد راهو محرم من يديه، وشحال من واحد ما لقيش يعني غير يستعمل يده عزك الله في غسل النواقص ديالو ولا هذا. والإنسان عنده هذه النعم كلها من عند الله، ولكن كيخطأ بها وكيعصى الله بها. فمثلا تشوفوا الناس ثقيل وصايمين، ما تياكلوا ما تيشربوا، ولكن هذه الدين ما تيخليو ما تيسرقوا ما تيخليو ما ينقصوا في الميزان بالنسبه للناس اللي تيبيعوا تجار. يعني الانسان اللي جاهل ولا يغش ولا يبدل ديك السلعه اللي كيبيع كيبقى تيدير الخايبه من التحت والمزيانه من الفوق، هذا كله تسمى تطفيف وغش وخداع وسرقه. والانسان تيكسب به واحد المال حرام وتيخلط المال، حتى الا كان عنده شويه شي الحلال تيخلطوا بالحرام فيصبح الكل حرام، وتدخل على وليداته المكلة اللي غادي تضرهم وما تنفعهمش. وشوية أختي شوية ديال المال من حلال خير بكثير من بزاف من الحرام. الإنسان إذا دخل عليه واحد القسط قليل جدا من المال ديال الحرام ديال الحلال، ربي تيبارك له فيه وتيشد عليه الأبواب ديال الإنفاق وتيعيش به إن شاء الله طيب هو والعائلة دياله. ولكن تيمكن له يصور بزاف، ولكن يكون مخلط ذاك المال بالحرام فتيستقع وتاني غادي يخسره في مسائل اللي يعني ما كانش يترجاها، بحال تيجيه مرض، تيمرضوا الوليدات، تخص الدروس الخصوصية، تخص المرأة تخص تمشي تيطيحوا، يعني تيجيو طوارئ كثيرة. مناش لأن أنت ما حاولتيش تكون ديك اللقمة ديالك من الحلال وداك الفلوس اللي كتدخل على وليداتك من الحلال. فهمنا الأخوات؟ اللي كسب مال حرام تيمشي عاوتاني تيتلفلو تيعاود ينفقوا مسائل اللي خارجة على الإرادة دياله من غير طاقته، تينود يخسر داك المال. علاش؟ حيت ربي ما باركلوش فيه، كسبوا من حرام فغادي يضيعوا كذلك. فما أحوجنا إلى فهم يعني هذه الدروس، ونفهموا حتى الناس اللي قرابنا، حتى الرجال ديالنا خصهم يفهموا هذه المسائل، وحتى وليداتنا، وكل ما مثلا اللي كيدير تجارة وما كيردش البال لهذه المسائل، وبالنسبة له راه هو قاضيها، راه هو تيمشي للمسجد يصلي، راه هو تيدير تجارة ديال الحلال، ولكن بما أنك تتغش يا أخي، بما أنك تتصف في الميزان، بما أنك تتخدع الناس، بما أنك تتكذب عليهم، وكاين اللي تيحلف ثقيل تيحلف بالكذوب، تكتب مع صابر وديك المسألة ممتازة، وراه عارف بأنها ماشي حتى لتما، وعارف بأن ديك البضاعة ديالو راهي متوسطة ولا كاع يمكن تكون من يعني رديئة، ولكن كيبقى يحلف. شدو تدوز ديك الساعة، واش قضيتي يا أخي؟ تتخبط داك المال وتتمشي عاوتاني تصرفو، غادي يضيع لك منك، غادي يضيع وتتدي الإثم وتتفسد الصيام ديالك وتنقص من الثواب ديالك. كذلك أختي كف البطن عن الشهوات الكثيرة وقت الإفطار. وأختي كنا باش غادي يوظف الإنسان اليد ديالو، قبل ما نوصلوا البطن نرجعوا اليدين نوظفهم في الدعاء، نرفعهم إلى الدعاء لله سبحانه وتعالى، ونسبحوا بهم ونقضوا بهم مسائل، ونعطوا بهم الصدقة، ونعطوا بهم الزكاة، وننفعوا بهم نفوسنا وننفعوا بهم المسلمين. هذا علاش عطانا ربي سبحانه وتعالى يدين، خصهم يكونوا صالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل اليد العاملة عليه الصلاة والسلام، واحد اليد ديال واحد العامل وكانت يعني فيها مجروحة وحرشة بقوة العمل اللي تعمل ذاك العامل، وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه يد يحبها الله سبحانه وتعالى. وما كان شي واحد اللي كلا يعني مال حلال وطعم ألد من اليد من الدوء اللي عملت فيه وعرق فيه وخرج منه العرق من الجبين دياله. فمن الأخوات باش نشوفوا المقدار ديال أنه الكسب الحلال شحال هو عند الله سبحانه وتعالى طيب. كذلك أختي كف البطن عن الشهوات الكثيرة وقت الإفطار، فإن البطنة تذهب الفطنة، فلا ينبغي أن يتدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره، فما من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مليء من الحلال. والمعلوم أن المقصود من الصوم الخواء وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى، ويخف عليها التهجد وأوراده. فإذا أختي الإنسان ماشي تيقيل صايم النهار كله، في الليل تيتدارك داك الشيء اللي فاتو في النهار من المأكولات، تينوض يبقى تيتشها في الليل وكيوجد وكيضيع الوقت كله في النهار باش يوجد لليل باش يعاود يطيح على داك الطعام. إوا داك الشيء اللي فاتك في النهار من فطور ومن غدا ومن مكلب اللي قد يعاودي الانسان مقتل نسيت داركها وتخطو ياكلها وهو من بعد الافطار شي ما قضيناه. شنو المقصود من الصيام؟ هو يبقى البطن خاوي، الانسان يرس الدرامق بشي شويه باش يحس بداك المسكين وبداك الجائع وباش يتبقى باش تبقى البدن ديالو تيتقوى على عباده الله، لان راه ماشي كثره الماكله اللي كتعطي القوه، بالعكس الانسان خصو ياكل المسائل النافعه ولكن قليله في الكميه باش يبقى خاوي البطن ديالو باش يمكن له يتقوى على صلاه التراويح وصلاه التهجد وقيام الليل وصلاه الفجر. اما الا كلا بزاف تيتقل وتينعس وما تيقدر يدير حتى شي حاجه، حتى الا مشى للتراويح تيمشي وهو يعني تيقدف وما تيقدر لا يصلي بخفه ولا بنشاط ولا حتى شي حاجه. ولكن مع الاسف الشديد كنشوفوا بانه ضيعنا المقصود من الصيام، ورجعت المراه تضيع تيقضي تيمشي لها النهار كله في الطبخ وفي تهيئة الشهوات، والراجل تيبقى عليها تشهيت هذه يديريها. حتى الرجال راهما اثمين في الحق ديالنا، ما خصوش يبقى كيطلب منها مسائل كثيره، خصو يعني يرحمها لانها الا قيلت النهار كله تتعب ما يمكنلهاش تقوم الليل في عباده الله. هو غادي يصلي التراويح ويدير شويه ديال التهجد ويمشي ينعس حالته، ولكن هي راه ما تقدرش دير حتى هادشي لان هي قيلت النهار كله وهي متعوبه. فاذا على الرجال ان يرحموا نساءهم، والنساء كذلك ما يبقاوش حتى واخا ما يطلب منها راجل والو كتبقى غادي ندير لك هادشي وغادي نفعل لك ومن هذه لهذه ومن هذه لهذه. وفين يا اختي؟ فين في الوقت ديال العباده وفي الاوقات ديال الاذكار وفين الخلو مع الله سبحانه وتعالى؟ الخلوه مع الله سبحانه وتعالى تضيعي فرص كثيرة عليك. رمضان شهر عبادة وشهر قرآن وشهر تسبيح وشهر ذكر وشهر يعني الإنسان خصو يغتنم جميع الأوقات ديالو، ما يمشيش كل شيء في الكوزينة. ما تنقولكش ما تطيعيش الزوج ديالك ولا ما ديريلوش اللي بغا، ولكن الوسط، حنا ديننا دين الوسط، والعوائد ديالنا دابا حنا في المغرب وهو اننا تنتهاو كل شيء وتخصنا نديروه في الفطور، هذا من الخطا. اولا تنضروا بالمعده ديالنا، هادشي ماشي في الصالح ديالنا حتى من الناحيه الطبيه، هادشي ما مزياناش. وثانيا تنضيعوا وقت كبير وتمشي لنا على حساب العباده ديالنا. ومن الآداب أن لا يكثر الإنسان النوم بالنهار حتى يحس بالجوع والعطش فيتفكر المسكين وذا الحاجة والفقير والمحروم. كذلك من الأخطاء التي تنوقع فيها وهو كثرة النوم سواء بالنهار سواء بالليل، تنضيع الفرص. وغادي نقول لكم أختي بأنه رمضان شهر الله سبحانه وتعالى يضاعف فيه الحسنات، فالصلاة النافلة تتأخذ ثواب ديال صلاة الفرض الفريضة، وصلاة الفريضة كتأخذ ثواب ديال 70 فريضة في رمضان. شوفوا على خير، ففعوت ما نزيدوا ركعات الصحيفه ديالنا كتمشي لنا في الكوزينه، وفعوت ما نجلسوا نذكروا الله سبحانه وتعالى تسبيحات وتهليلات وتحميدات غادي ناخذ بها واحد الاجر عظيم، كيضيع لنا كذلك الوقت في الخوال الخاوي. هادشي كله من قله علمنا ومن جهلنا بديننا. كذلك اختي من الحماقه ان بعض النساء تينوضوا بكري وكيوجدوا الحيره بكري وكيوجدوا داكشي اللي غادي ياكلوا في النهار، وتتقول لك غادي نمشي نجيب المغرب وتتمشي تتقع في الطرقات وفي الشوارع وفي الاسواق. فين غدا يا اختي؟ غدا نمشي نجيب المغرب وغدا نمشي نقتل الوقت. كنقتلوا نفوسنا وكنضيعوا الفرص علينا وما كنفتقوش الاخبار، تيسحبنا راه حنايا قاضينها ولا انسان ما قاضي والو. طيب يا اختي هنيئا لك الا طيبتي وجدتي الماكله ديالك كلها بكري، ودابا اغتنمي ما تبقى من النهار في الاذكار وفي الاوراد وفي تلاوه القران، واحفظي القران وديري الخير تلقاي الخير، وسيري بهذا الشريك فقلنا سيري لزياره المرضى ولتفقد الارامل والاصلاح بين الناس، ماشي تمشي للاسواق. الاسواق شنو كولي فيها؟ فيها الشيطان تماك، كاين هذاك هو فين تما تيكون الشيطان، تيبقى تيغريك وتتبقاي تتشوفي هادي وتتشهيها، يمكن لك تهضري يمكن لك يحدث منك شي مسائل، يمكن لك يشوفوا انك فيك شي نظره ماشي هي هذيك وتدي الاثم ديالك وديال وحدين اخرين. علاش؟ الله سبحانه وتعالى تيقول لنا قرنا في بيوتكن، هذوك الخرج بالنسبه للمراه اللي ماشي ولا بد منه كله ضياع للوقت وكله اخطاء، ما خصناش نبقاو تنتمداو في هذه الاخطاء بحال هكا. اذا ديك اللي كتقول لك مشيت نجيب المغرب تتمشي تدور في الاسواق، فهذاك الشيء كله خطا وداك الشيء كله ما خصوش يكون. سادسا أختي أن يكون قلبه بعد الإفطار مضطربا بين الخوف والرجاء، إذ ليس يدري أيقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو من الممقوتين. وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها، فقد روي عنه عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه مر بقوم وهم يضحكون، فقال إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته، فسبق قوم ففازوا وتخلف أقوام فخابوا، فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون. أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب. كنا أختي بعد صيام طيلة اليوم الإنسان صمتي وحفظت على الجوارح ديالك واجتهدتي باش يكون الصيام ديالك يرضي الله سبحانه وتعالى، وحاولت يكون الصيام ديالك صيام الخصوص، ولكن ماشي معنى هذا أن الإنسان صافي يعني يتهنى على نفسه. بالعكس، وحاولت يكون الصيام ديالك صيام الخصوص، ولكن ماشي معنى هذا أن الإنسان صافي يعني يتهنى على نفسه. بالعكس، خصو يبقى تيطلب الله عند الإفطار باش يقبل الله الصيام ديالو ويتوب عليه ويغفر له، لأنه تنطيح في أخطاء بلا الإرادة ديالنا. وخا يشهد الإنسان شحال ما شهد يمكن له يطيح في أخطاء، فلذلك كنبقى نقول الله سبحانه وتعالى عند الإفطار الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. تبقى تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فأنت صمتي واجتهدتي وقمتي بجميع المجهودات، ومع ذلك تطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منك برحمته، ماشي بدك الشهادة ديالك، برحمته سبحانه وتعالى يقبل منك داك الصيام وما يرفضوش. وكان السلف صالح أختي كانوا قبل ما يجي رمضان بست شهور هما كيقولوا اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا ثواب شهر رمضان، اللهم، وما تيبتهلوا باش يوصلوا لشهر رمضان. ومحيط تيفوت رمضان الشهور كلها هما تيقولوا اللهم تقبل منا صيام رمضان. معنى هذا أن السنة كلها وهم باقين ما نسوش رمضان، يا إما تيتسنوه بفارغ الصبر وتيطلبوا من ربي أنه يبلغهم ويطول العمر ديالهم حتى يوصلوا له، يا إما باقين تيفكروا في رمضان اللي فات وتيقولوا له يا ربي تقبل منا برحمتك، عندك ترد علينا الصيام ديالنا، عندك توختنا بذنوبنا أو بما على السفهاء منا. هكا الانسان تخطو دائما، يبقى دائما بين الخوف والرجاء، هذا هو المؤمن. ماشي صليت شي شويه صافي وانا قضيتها، صمت شي شويه صافي راني قاضيها، دائما الخوف والرجاء، دائما نخافوا عندك الله سبحانه وتعالى ماشي ما يقبلش منا ونكونوا درنا اخطاء وحنا ما سايقين لها اخبار. داكشي باش نقولوا كذلك في الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني. وهذا واحد السيد صالح قلنا وهو الحسن بن أبي الحسن البصري، واحد النهار كان دايز ومر بواحد القوم ولقاهم تيضحكوا، قال لهم كتضحكوا؟ قال لهم رمضان الله سبحانه وتعالى جعله مضمارا، يعني جعله واحد الفرصة باش يفوزوا فيه قوم، ففازوا قوم وتخلفوا قوم، فسبق قوم ففازوا وتخلف قوم فخابوا. قال لهم فالعجب كل العجب. انا قال لهم تنتعجب من الانسان اللي لاعب في اليوم اللي ما عرفش فيه راسه واش فايز ولا واش مقبلوش الله سبحانه وتعالى داك الصيام ديالو، فكان من المبطلين وكان من الخائبين والخاسرين. وقال لهم لو كشف الغطاء، لو كان الله سبحانه وتعالى ورنا الغيب وكشفنا عن الغطاء وقالنا شنو كتب في اللوح المحفوظ عنده وشنو كتب لنا في السجلات ديالنا، كل ما كاينش فيكم اللي يضحك وفاز قد يكون فرحان، لانه ربي عطاه واحد الاجر كبير، يقول شوف شنو عطاني ربي على هذا النهار ديال الصيام، ايوا نزيد نجتهد حتى غدا، نزيد نجتهد ونزيد الايمان ديالي يرقى. فاذا ما عندوش المجال للضحك، راه هو مشغول بالزياده، وداك اللي ما قبلش منه الله سبحانه وتعالى وغضب عليه ما بقى له ما يضحك، لانه غادي يقول وضيعت فرص، ما بقى لي ما نضيع دابا عاوتاني ونوض نجتهد. اذا حيت شافهم تضحكوا قال لهم هذه المثله هذه بحال هكا باصلكم اللي كتضحكوا، كون شفتوا شنو كاين في الغيب، اللي قبل منه ربي راه هو باغي يزيد، واللي ما قبلش منه راه هو خايف وخصو يتدارك داك الاخطاء ديالو. فهمنا هذه القوله الاخوات؟ ومشاو عند واحد السيد مسكين كبير ويعني وارهقه الكبر والصيام، فقالوا له علاش انت يا دابا تتعذب راسك وانت راجل كبير، كون هي ما تتصومش. قال لهم اللهم اصبر على طاعة الله فهو اهون علي من ان اصبر على عذاب الله، ساسهل عليا باش نطع الله ونصبر على الصيام حسن لي ما نصبر نهار اخر خصني نضطر نصبر على عذاب الله سبحانه وتعالى. فلنترك أختي عادة الصوم ولنطلب عبادة الصوم، ولنترك عادة الصلاة ولنجتهد في عبادة الصلاة، وهكذا في العمرة والحج وتلاوة القرآن وسائر العبادات، لنرتقي في إيماننا وفي عبادتنا، كفانا غفلة وكسلا، كفانا نوما وسباتا. أختي علاش نديرو دابا بحال هاد الدروس بحال هكا وكنهضرو على الصيام الجوارح وعلى يعني مرتبات ودرجات عالية في الصيام باش نقوله بأنه بركة من صوم ذاك الصيام ديال العادة، بركة من ديك العبادة ديال العادة. احنا مسلمين بالعادة بالوراثة، لقينا احبابنا مسلمين فحتى احنا مسلمين، ولكن شنو كسبنا في هذا الايمان ديالنا؟ واش تنوضوا تنتفقهوا في الدين ديالنا وبغينا نتعلموا شنو هو الاسلام وبغينا نرتقي شي شويه في العبادات ديالنا، ولا باقي كيف زمان كيف اليوم؟ وكذلك في الصيام من نهار فين عقلنا على راسنا وحنا تنقيلوا صايمين هي ما تناكلوش وما تنشربوش، شكون فينا اللي كيشاهد مزيان انه كيصوم عينيه وكيصوم السمع ديالو والبصر ديالو واللسان ديالو واليد ديالو والرجل ديالو وكل جوارح ديالو؟ هذا الشيء اللي بغينا نوصلوا له، هذا هو الرقي اللي بغينا نلحقوه. فهمنا يا الاخوات؟ كذلك في الصلاة، يقدنا من ديك الصلاة كنبداو الصلاة ونبداو نقراو الفاتحة ونقراو الصولة ونخرجوا من الصلاة وحنا يا مرفوعين وما عارفين راش نسنقلنا في الصلاة، هذه كتسمى عادة الصلاة. بغينا عبادة الصلاة وبغينا عبادة الصوم، بغينا عبادة الحج، يمشي الإنسان الحج بمال حلال ويمشي عازم النية على أنه محيط يرجع ما يعاودش عصى الله سبحانه وتعالى أبدا، ومحيط يمشي العمرة كذلك. ولكن مع الأسف تنشوفوا الناس مشاو الحج وباقي تيجوا تيكذبوا وتيطفوا وتيغشوا واليمين الكاذب وكيظلموا الناس. فأي حاج هذا مشي تحت لك المقام وتكبتي مشقة السفر ونفقتي من المال اللي اعطاك الله سبحانه وتعالى، والحج جهاد، ورجع الإنسان بقي في الآثم وبقي في المعاصي. وكتمشي المرأة وتجي وحدها كتوصل للطيارة تدخل في هذا في المطار تتعود تحيد الدرة وتعود تتزوق وجهها وتقول لك صافي وصلنا صافي، الله سبحانه وتعالى كاين غير تما، ما كاينش الله هنايا، ماشي راه راقب عليك وراه تيشوف فيك وراه الله سبحانه وتعالى كيحس عليك الأخطاء ديالك، باقي ما وصلتيش وباقي عاوتاني وناوي عاوتاني ترجعي الى الماء الى الى الاثام والى المعاصي. فاذا الله سبحانه وتعالى يتقبل منا العباده الى كنا انما يتقبل الله من المتقين. بس قلنا فبني ادم عليهما السلام واتلو عليه ابن ابناء واتلو عليه من ابني ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. مش ربي تتقبل من اي واحد منا، ما تيطلبش منا الكثرة العبادة، ما تيطلبش منا كثرة العرض، بقدر ما تيطلب منا الجودة والاخلاص والنية الصالحة. اذا اختي كيف قلت لكم لا الحج ولا العمرة ولا الصلاة ولا الصيام ولا اي العبادة كنقوم بها خصنا محيط نديروها نكونوا باغيين اننا معمرنا ما نعود التوبة النصوح هي ما يعودش يرجع الانسان للاثم ابدا ابدا ابدا. فهذه العبادة اللي باغيين نوصلوا لها، هذا الرقي اللي باغيين نطلعوا له. اما يجي رمضان ويلقانا بحال العام الاول بحال هذا العام بحال العام اللي ما يجي بحال من دابا 10 سنين ومن دابا 12 عام بقاو عاوتاني دائما هكا، كيف كنا كنصوموا هذه 5 سنين باقيين تنصوموا الان، كيف كنا كنصليو باقيين تنصليو، حتى يجي الحج الناس تتسابق وكتمشي تقطع الورقه وكتمشي للحج والانسان حج 4 و5 و6 المرات ولكن باقي السلوك ديالو هو السلوك، باقي تيظلم الناس وباقي تيكذب وباقي تيتعدى على الاهل ديالو وباقي الكلام ديالو بادئ. كذلك تيجي الموسم ديال العمره مشى الانسان دوز رمضان ولا عمرات اخرين في السنه ورجع عاوتاني باقي السلوك ديالو هو السلوك. فاذا ماشي الله ما بغيناش نبقاو بحال هكا، خصنا الانسان يتفقه في الدين ديالو ويرتقي في الايمان ديالو. وقال في قال ربي عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم وحدة إلا استمعوه وهم يلعبون. إذا شنو قال ربي عز وجل؟ قال اقترب للناس الحساب ديالهم، قرب وقت الحساب وإحنا باقين في الغفلة. قال لكم الناس باقين غفلين في الغفلة. يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما معنى معرضون؟ مدورين وجههم، ما باغينش يسمعوا، ما باغينش يفهموا، ما باغينش يطيعوا الله وتبعوا المنهج ديال الله سبحانه وتعالى. ما يأتيهم من ذكر من ربهم وحدة إلا استمعوا وهم يلعبون. تدخلي لهم كائن في القرآن، قال ربي عز وجل، كائن في الحديث، هاش نجف قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان معرض ما بغيش يفهم وما بغيش يصلح العبادة دياله. وقال صلوات ربي وسلامه عليه الناس نيام إذا ماتوا استيقاظوا. قال لك الناس ناعسين ومحيت يموتوا عضد يفقوا غادي يستيقظوا. شوفوا هذا يعني حكمة شحال هي بليغة جدا، وهذا القول شحال هي جميلة جدا. تقول لك الناس كلهم ناعسين، كتقولي لي وكيفاش ما ناعسين؟ شاي تيمشي وتيجي وتيلبسو وتيركبو في سياراتهم وتيتاجرو وتيبني وتيعلي وتيولدو وتيخلفو وهما ناعسين. نعم أختي، اللي ما تيذكرش الله، اللي خارج عن منهج الله، اللي تيعصى الله سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى تيتودد إلينا بالنعم وهو الغني عنا، تيقيل تيصفتنا في الخير وحنا تنقيلو تنبرزوه بالمعاصي. فاللي ما تيذكرش الله وما تيصليش وما تيسجدش وما تيعبدش الله وما تيأديش حق الله في الزكاة وفي كل ما فرض الله سبحانه وتعالى فهو نائم، بل هو ميت، بل هو ميت. غادي تقولي لي واذا ما الان الطرقات بالموتى؟ نعم الاكثريه فينا ميتين، شكون اللي فايق وشكون اللي ما ناعش هو اللي كيذكر الله وتيعبد الله وتيستعد ليوم لقاء الله سبحانه وتعالى، الاستعداد ليوم الرحيل. اذا الناس نيام اذا ماتوا استيقظوا، فوقاش غادي يفيقوا؟ محيت يموتوا، محيت يجي ملك الموت، محيت يشوفوا اما ملائكه الرحمه واما ملائكه العذاب الله يستر ما جين، محيت يشوف الصراط ويشوف الميزان ويشوف الصحف ويشوف كل ما قال الله سبحانه وتعالى عليه في الكتب وكل ما جعل لسان النبي صلى الله عليه وسلم كاين، عاد يعرف بانه فعلا هذا الشيء حق فغادي يفيق، فهذاك هو الاستيقاظ. ولكن اختي ناخذ المثال الاخر، الإنسان اللي كان حي هنا في الحياة الدنيا وفايق هنا في الحياة الدنيا، معناه أنه ضمير حي وعقل حي وقلب حي والجوارح دياله يقظة وتيراقب نفسه على كل صغيرة وكبيرة كيحاسبها، فهذا الإنسان هو دابا حي، بحيث يموت غادي يرتاح، ديك الساعة غادي يمشي هو ينام، لأنه هنا دابا في الحياة الدنيا كان مستيقظ غادي يمشي ينعس. بحال كيف تنقول لكم في ديك القولة، دع النوم إلى القبر ودع الفخر إلى الميزان ودع الشهوة إلى الجنة ودع الراحة إلى ما بعد الصراط. فإذا اللي كان هنا يا فايق ومستيقظ محيت يمشي عند الله سبحانه وتعالى في ديك الحياة البرزخية غادي ينعس وغادي يتهنى وغادي يبقى يرتاح فيها على ما يجي يوم القيامة. ولكن اللي كان هنا ناعس غادي حيت يجيه الموت غادي عاد خصو يفيق ديك الساعة. وأي قيام وأي استيقاظ غادي يستيقظ الإنسان، غادي يجي الندامة وغادي يجي البكاء، ولكن ما غادي تنفعو حتى شي حاجة مع الله سبحانه وتعالى. خاص الإنسان يتوب ما حد الروح بقى فيه وما حد الوقت بقي في الدو. فلنستيقظ فلطالما طال سباتنا ولنتأهب فلطالما امتدت غفلتنا. يعني يكفينا من النوم، يعني يكفينا من السبات. الحياة الدنيا أختي خصها تكون مزرعة للآخرة، الحياة الدنيا خصها تكون قنطرة للآخرة، نزرع فيها ما يرضي الله سبحانه وتعالى ونجمع فيها من الأجر ما ينفعنا في الحياة الباقية. أما الإنسان اللي تيدوز حياة الدنيا كلها في لعب ولهو وأكل وشرب وتيصوم داك الصيام الخفيف، داك الصيام اللي قلنا يعني قاضي حاجة، الصيام ديال العموم، فما غاديش يفيدو هاد الشيء وما غاديش يلقى واحد الرصيد كبير مشى به يوم القيامة. إن للدنيا تجارا وللآخرة تجارا، ولكن شتان بين التجارتين، وهيهات هيهات أن تعدل واحدة الأخرى. يقول ربي عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أختي كاين بزاف الناس اللي مشتغلين بالتجارة هنا في الحياة الدنيا، والحمد لله التجارة حلال، أحل الله البيع وحرم الربا، ولكن شنو هي التجارة الممقوتة؟ هي التجارة اللي كتلهم لها عن ذكر الله، وربي يمدح واحد القوم ويقول: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذا خص التجارة ديالنا ما تلهيناش عن ذكر الله، ماشي فوق الصلاة نخليو صلاحيت مشتغلين بالتجارة، فوق صلاة الجمعة مش كمان نخليو المتاجر محلولة، هذيك الوقت راهي حرام فيها البيع وحرام فيها الشراء. ومحيت يقول يأذن المؤذن للصلاة خص الإنسان يترك التجارة ديالو كيف ما بغى تكون ويشد المتجر ديالو ويمشي لتجارة لن تبور، لتجارة مع الله سبحانه وتعالى. أنت خديتي من المال الحلال وانت ما بين الصلاة وما بين الأوقات، ولكن محيت يجي عاوتاني الحق ديال الله وترك ديك التجارة ديال الدنيا وسير تطلب التجارة ديال الآخرة اللي غادي تنفعك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا قلنا التجار ديال الدنيا كتار، وكاين كذلك التجار ديال الآخرة، ولكن هيهات وشتان بين التجارتين، شكون الفائز وشكون المفلح؟ هو اللي سيأخذ النصيب ديالو من الدنيا من الحلال وما كتلهيش التجارة أبدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وتيعطي الحقوق ديالو في المالية وتيعطي الحقوق البدنية يعني الصلاة والحج والعمرة إلى آخره، وكذلك يتزود للدار الآخرة وشنو هي التجارة التي لن تبور؟ شنو قال فيها ربي عز وجل؟ شوفوا باش وصفها، ما كيهضر فيها لا على مال ولا على ثياب ولا على أكل ولا شرب. سيقول إلا الذين يتلون كتاب الله. أول حاجة هو الكتاب، لأن فيه الخير كله، فيه الفضل كله، فيه العلم كله، فيه الفقه وفيه الحكمة وفيه الراحة والشفاء والطمأنينة، الخير كله في كتاب الله. باش بدأ قال لك إن الذين يتلون كتاب الله، وهنا التلاوة الحق، تلاوة بتدبر، تلاوة والعمل، ماشي نقراوه وما نعملوش به، خصنا نقراوه ونعملوا به. إذا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، إقامة الصلاة، صلاة في وقتها المحدد، والصلاة كما يرضي الله سبحانه وتعالى بخشوع وبحضور القلب وشهود العقل إلى آخره، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سيعطوا عطاء من لا يخشى الفقر، سيعطوا عطاء من لا يخشى من ذي العرش إقلالا. كل نهار أختي تنزل الملك وتقول أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، والملك تنزل وتقول واحد الله واحد تقول اللهم أعطي منفقا خلفا، وتقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. واحد تيطلب الله بأنه يخلف لهذاك اللي كينفق، والآخر تيدعي على ذاك اللي ماسك يده الشيح وتيقول له يا ربي أعطي يتلف المال ديالو، علاش مشيت الشيح ما كينفقش مما رزقه الله. أختي المال مال الله، والخير خير الله، والفضل فضل الله، والرزق رزق الله، وما احنا إلا مستخلفين فيه. فاللهم اجعل المال في أيدينا ولا تجعله في قلوبنا. فإذا ذاك اللي تيشح على نفسه، الله سبحانه وتعالى اللي مقدر لك في الأرزاق غادي تاكله وغادي تلبسه وغادي تشربه وغادي تعيش فيه، مقدر لك وما كاينش اللي ياخذ لك نهائيا. اذا تتشح باش تتشح بداك الشيء اللي ما عندكش اللي ما ديالك شيء. فالخير خير الله، وداك المال شكون اللي عطاك؟ ماشي الله سبحانه وتعالى. وتيقول لك عطيه وغادي نجازيك عليه وغادي نوفره لك وغادي تلقاه يوم القيامه ضخرا لك. فاذا مثلا نكشهر على الانفس ديالنا. إذا مدحهم الله سبحانه وتعالى وقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ما نعمر تجارتهم ما تبور، بقى التجارة ديال الدنيا تقدر حتى داك اللي كيطلبها من الحلال تقدر تبور له، لأنه يمكن ما حسن شيء الاختيار، دار شي حاجة اللي ما تتمشاش، ولا كاين بزاف اللي دايرين بحاله. فهذاك عوضه على الله سبحانه وتعالى، وقدر ربي باش يعوض له باش يعطيه البركة ولو في القليل من الربح. ولكن شنو هي التجاره اللي عمرها ما تبور؟ هي التجاره مع الله سبحانه وتعالى. شحال ما قريتي اختي ديال القران، شحال ما صليتي، شحال ما نفقتي في سبيل الله، عمر ربي ما يضيع لك الاجر ديالك، وعمر الله سبحانه وتعالى ما يخلي داك الشيء اللي درتيه ما يعطيكش عليه الاجر سبحانه. اذا هذه هي التجاره التي لن تبور. وش يقول ربي عز وجل؟ ليوفيهم اجورهم، غادي يعطيهم الاجر ديالهم ويزيدهم من فضله، وتيزيد وتعطي اكثر، الى عبدتي شي شويه كيعطيك هو الاجر الكبير الكبير الكبير اللي ما تيتعد ما تيتحصى. ما عمره ما تعطينا على قدك شويه اللي كنديروا، راه ما كنديروش، راه تنديروا قليل، وراه داك الشيء فيه حتى هو يعني اخطاء فيه وغافلين فيه. ولكن الله سبحانه وتعالى واسع العطاء، انه غفور شكور. ويقول الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام: شهر رمضان الكريم تغلق فيه ابواب النار، تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، وتصفد فيه الشياطين، وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. قال لك في الشهر ديال رمضان الله سبحانه وتعالى تيفتح أبواب الجنة وتيغلق الأبواب ديال النار، وتيقبض الشياطين تيسلسلهم تيصفدهم، يعني كيدير لهم سلاسل وتيتشدوا. علاش؟ باش ما يجيوش يبقاو يوسوسوا للمؤمنين الصائمين، باش ما يخرجوهمش عن طاعة الله، باش ما يفسدولهمش الصيام ديالهم. داكشي باش الإنسان ما يقولش الشيطان ما كاينه هي نفسك، أما الشياطين الله سبحانه وتعالى راه هو مصفدها وما تيسلطهاش علينا في رمضان باش يخلينا نصوموا في راحتنا. وتينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، يا اللي باغي الخير، يا اللي باغي تجمع الحسنات، يا اللي باغي تغتنم الفرصة أقبل وأبشر، أجي هذا هو الوقت ديال الكرامات. علاش؟ لأن قلت لكم شهر رمضان تيضعف فيه الأجر كثير، والله سبحانه وتعالى في كل نهار تيعتق فيه واحد العدد كبير من النار. دوك اللي كان غادي يلزم لهم النار الله سبحانه وتعالى كيعتق عدد كبير منهم في كل نهار، وفي آخر شهر رمضان الله سبحانه وتعالى كيعتق عاوتاني نفس داك قد داك العدد اللي ديال كل نهار كيعتقوا في آخر نهار من رمضان. فإذا أختي هو شهر ديال التوبة وديال المغفرة، والله سبحانه وتعالى كيتوب على كل واحد إلا ثلاث أصناف من الناس. شكون هما؟ العاق لوالديه، وقاطع الرحم، والمشاحن. للعاق الوالدين ديالو ربي ما يغفرلوش واخا دخل رمضان، واللي قاطع الرحم ديالو ما كيزورش الاهل ديالو، قاطع الصله معاهم، كذلك الله سبحانه وتعالى ما تيحبش قطع الرحم. وكذلك المشاحن، شكون هو المشاحن؟ داك اللي خصو غير فوقاش الدابس، كلهم الفرص عنده طيبه، تيقلب على اي كما كانت الفرصه تينوض كلامه فيه الخيوبيه وتيخاصم وتيغضب وتيثور، هذا هو المشاحن. كذلك الله سبحانه وتعالى ما كيغفرلوش. ومن غير هاد الناس الله سبحانه وتعالى اللي كان تيشرب الخمر وتاب، اللي كان تيزدي وتاب، كل من واحد كان تيرتكب آثام ومعاصي فهو شهر التوبة وشهر الغفران، ولكن تكون نية خالصة لله. يكون الإنسان عازم ماشي أنه هير يتقرى رمضان نقضي من الصلاة، هير يتقضى من رمضان يرجع الإنسان للخمر، هير يتقضى رمضان يرجع الإنسان الله يستر للزنا. لا، خاص الإنسان إلى بغى ربي يتوب عليه في رمضان، وهي فرصة طيبة جدا باش أن ربي سبحانه وتعالى يغفر له، بل ويسمح له، بل ويبدل السيئات ديالو حسنات، خصو ينوي بانه ابدا ابدا ما يرجعش للمعصيه، وخاو يقطعوه بالطراف ولو يرميوه في النار يقول لهم لن ارجع الى الى الى معصيه الله سبحانه وتعالى. هذا اللي ربي سبحانه وتعالى كيغفر له. اما اللي نيته خايبه وتيتسنى هذيك ديك الشهير يدوز وعاوتاني اللي عليه بشي معاصي تيعاود يرجع لها، فهذا كله يعني مما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهذا استهزاء بالدين وهذا استهتار بالدين. وفي رمضان ينادي قلنا منادي يقول يا باغي الخير أبشر، يلي باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر. واللي باغي يريد دابز وباغي يرتكب الآثام تيقول له الملك بعد وقصر، هذا ماشي الشهر ديال الآثام، هذا ماشي الشهر ديال تغضب الله عليك، لأن غضب الله سبحانه وتعالى شديد، وفي هذا الشهر هذا حشوم علينا أننا نبرزوا الله بالمعاصي، وهو شهر الكرامات وشهر النفحات، الناس تيتعرضوا له للأخوات، الناس تيستعدوا له نفسانيا. حنا دابا تنستعدوا لرمضان غير يعني بالنسبة لمسائل دنيوية، اش غادي ناكلوا فيه واش غادي نشربوا فيه واش غادي نلبسوا فيه، تتشوفي الناس تيسبقوا عند الخياطة تيوجدوا القمايص ويوجدوا الجلالب، وتتشوفي الناس تيقيلوا في الأسواق التموين باش نصغبوا ديك الزميصة وديك الحلوة، مزيان هذا الشيء كله بدون إسراف، خصو يكون بدون إسراف. اللي قلت لكم خصنا البطن ما تكونش تتشبع ولو من الحلال باش نبقاو خفاف لعبادة الله وللتهجد. ولكن شنو اللي خصنا نستعدوا له نفسانيا؟ هي كيفاش غادي نعبدوا الله، كيفاش غادي نحافظوا على الجوارح ديالنا، كيفاش غادي نتوبوا، كيفاش غادي يرضى علينا الله، كيفاش غادي يتقبل منا الصيام ديالنا. نفسانيا الانسان تيهنئ نفسه، وفي كل حاجه بغيتي ديريها الا كانت نفسانيتك مهيئه تتسهل عليك وكديريها بغير صعوبه. ولا كنتي مهيئاش نفسانيا وتبقى الانسان ناعس وغافل حتى تيجي نهار الاول في رمضان، تيبقى بحال داك العادات اللي كان تيدير من قبل تيبقى تيديرها. كري قبل من نستقبلوا رمضان ببعض الاسابيع باش نهيئوا اخواتي نفوسنا نفسانيا لاستقبال هذا الشهر العظيم، ونفرغوا نفوسنا من وساوس الدنيويه، ونرتقيوا شي شويه بالايمان ديالنا، وبارك علينا من ديك صيام العاده. قلت لكم لنطلب صيام عباده الصوم وماشي عاده الصوم. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوفوا اللي صاموا إيمانا واحتسابا ربي تغفر له داكشي كله اللي تقدم من الذنب ديالو. كذلك قال لك من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله. فإذا أختي للصيام أختي الصيام عبادة من أفضل القربات، شرعه الله تعالى ليهذب النفس ويعودها على الخير، فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصوم وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب وسائر ما نهى الله عنه. فإذا غادي نقولوا بانه شهر رمضان محطه تيجينا مره في العام، غادي فرصه كبيره كتجينا مره في العام، وهي بحال مدرسه. غادي نعطيكم مثال في الحياه الدنيا، بحال ديك المحطه ديال البنزين اللي كنمشيو ناخذوا منها ليسانس، بحال السياره اللي كيتقضى منها ليسانس، تيمشي صاحب السياره كيوقف في المحطه ديال البنزين وكيعمرها بليسانس باش عاود تلقى الطاقه باش تزيد. حنا رمضان هو المحطه ديالنا السنويه، تنزودوا فيه من التقوى، تخصنا نقراو فيه كتاب الله بزاف لانه شهر القران، فيه نزل القران، فتخصنا نقراو فيه القران بزاف، وهذيك ديك ديك ديك التلاوه هي اللي كتعطينا الشحنه وكتعاود تعمرنا باش نلقاو القدره والطاقه بفضل الله وبرحمته باش نعاودوا نعبدوا سائر السنه. فهمتوا الاخوات؟ وتتهذب النفس ديالنا لان كنكثروا الشهوات ديالها، كنقمعوها، كتقولي لا ما تبقايش تاكلي بزاف، صمتي النهار كله حتى دابا ما غاديش تاكلي بلا قياس، هي بالقياس، عينك ما خصهمش يتفرجوا ويشوفوا كيما اللي كان، عينك ما خصهمش يسمعوا شما كان، لسانك ما تلقيش فين ما كان، يديك رجلك اذا حيت تحافظي على الجوارح كلها، تتهذبي نفسك وكتادبيها، وهذا هو اللي كيتطلب منا الشهر ديال رمضان، نكونوا هكا. اذا هذه هي المدرسه اللي كنتعلموا فيها هذه المسائل الطيبه وتتنفعنا طيلة السنة، فاللي صام مزيان كيلقى الفرصة باش أنه طيلة السنة يمكن اللي يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض والمواسم كلها اللي كانت يصومها النبي صلى الله عليه وسلم ودوك السنن دياله عليه الصلاة والسلام. فمن لم يدع قول الزور والعمل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كما قال نبينا الكريم، وقال كذلك رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اللي ما قاضش من قول الزور وما تركش عليه قول الزور يعني الكذوب وشهادة الزور والخوض في الباطل وفضول الكلام، ربي ما عنده ما يدرب داك الماكلة والشرب اللي ترك من أجل الله سبحانه وتعالى. هذا هو اللي صعيب، أما ساعي علينا ما نأكله وما نشربه، شحال من الواحد مريض بلا صيام بلا والو راه ما تيقدرش يأكل وراه هذا، وسهولة عليه أنه تقول لك لا أنا راني ما فيا ما نأكلش، ولكن كيف قلت لكم الصمت صعب جدا والكلام سهل جدا، فهذا الشيء خصنا نجاهدوا نفسنا، هذا هو الجهاد الأكبر اللي خصنا نجاهدوا عليه النفس ديالنا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شحال من واحد ما عنده من الصيام ديالو إلا الجوع والعطش، وشحال من واحد ما عنده من القيام إنا قيام صلاة التراويح ما عنده كذلك إلا السهر. فذاك اللي سيقي سيهدف عرض الناس وفي الغيبة وفي النميمة ما طلع له والو، راهير سيدعد براسه ما تاكل ما تشرب، اما الصيام راه ما مقبول شيء. كذلك اللي كيمشي يصلي التراويح في الليل وداك الشيء علاش ما مقبولش؟ لانك قيلتي نهار كله انت كتشوف في الحرام وكتسمع الحرام وكتهضر في الحرام وتتصلي التراويح، ومن مجرد ما تخرج عاوتاني من المسجد تعاود تمشي تقعد في القهوه تعاود تبقى هذه طالعه هذه زوينه هذه خايبه، وتهضر في الناس وتهضر في ما يكره الناس سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ما يكره سماعه كله تترتكبه. اذا اش من قيام هذا؟ اش من تراويح هذه؟ الصلاة اللي ما تتنهاش مناها عن الفحشاء والمنكر فما تزيد العبد من ربه إلا بعدا ومقتا. إذا خصنا نهدبوا نفسنا ونأدبوها على طاعة الله وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هكذا أختي، فإن شهر رمضان يأتي كل عام فرصة للمسلم ليتوب ويرجع إلى ربه ويتزود فيه من الخيرات والكرامات والبركات ويبتعد عن الذنوب والخطايا والسيئات، وهو مدرسة تؤدبنا وتعلمنا وتزودنا طيلة السنة. فمن قمع شهواته طيلة شهر رمضان وحفظ جوارحه وكد واجتهد يسهل عليه الأمر بإذن الله في سائر الأيام، ويرى نفسه في تقدم وإيمانه في رقيه. كما أن هذا في هذا الشهر أختي الكريم ليلة هي خير من ألف شهر، هي الليلة المرجات، هي المنحة، هي المنة، هي الهدية من صاحب الهداية إلى عباده الصالحين القانتين الذاكرين التائبين المستغفرين الصابرين المنفقين. ومن حكمته سبحانه وتعالى أن جعلها في نهاية الشهر حتى يعمل الصائم ويجتهد طيلة الشهر، ثم بعد هذا يسأل الله ثوابها ويلح في الثواب. واختي في هذا الشهر الكريم كاين ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، يعني الثواب ديالها أحسن من 83 سنة العبادة، أكثر من 83 سنة ديال العبادة. وهذا الثواب ديال ليلة القدر واش ربي تعطيه لأي واحد؟ الله سبحانه وتعالى حقيقة واسع الرحمة والمغفرة، ولكن الثواب ديال أكثر من 83 على الاقل ندير واحد المجهود باش ربي سبحانه وتعالى برحمته يرضى علينا ويعطيه لنا، ماشي بالعباده ولكن هي بالرحمه ديالو، نوريوه من انفسنا خيرا. فداك اللي تيبقى الشهر كله هو تيتبلى وهو ناعس وهو تيقطع النهار في المسلسلات يعني التي تغضب الله، وفي الليل عاوتاني تيقيل غير في القهاوي وفي الدوران وفي السهرات، ما تيحافظ على صلاته، ما تيحفظ الجوارح ديالو، وحتى تيجي الليله ديال 27 حيت تنظن الناس بان في 27 حنا ما عارفينهاش فوقاش، هي في العشر الاواخر في الوتر من العشر الاواخر، فتيجي ديك الليله 27 وتنوض الانسان وتيقول لك وغادي نمشي دابا اري ديك الجلابه واري المراه ديك البلغه وغادي نمشي هاد الليله نقوم ليله القدر. هذا استهتار بالدين، هذا استهزاء بالدين. اولا شكون اللي قال لك بان هذيك الليله هي هذيك؟ وان كانت هذيك الليله فشنو درتي باش تستقبلها انتيا؟ شنو درتي رمضان كله باش الله سبحانه وتعالى يرضى عليك ويعطيك الثواب ديالها؟ صمتي يلا على الماكله واشرب، هذا هو الصيام اللي قيلت الشهر كله وانت كتصوم. ما خليتي ما شفتي وما خليتي ما ارتكبتي من اثم وما ظلمتي من عباد الله وما هدرتي في اعراض الناس وما سرقتي وما طفتي وما خدعتي وما كذبتي وما حلفتي على الكذوب، ودابا جاي باغي الثواب ديال ليله القدر. اختي ليله القدر تتهيئ، خاصنا نتهيئوا لها قبل ما يدخل رمضان. كيف قلت لكم كيف كانت صلاه الصالح الشهور وما تيقولوا يا ربي قبل منا واعطينا الثواب ديال ليله القدر، وكذلك الشهور تيدوز رمضان وما تيقولوا يا ربي بلغنا العام الماجي. فاذا اختي حتى الا ما استقبلتيهاش من شحال هذه، دابا على الاقل من دابا حنا تنقول اللهم ارزقنا ثواب ليله القدر، اللهم لا تحرمنا من اجرها وارزقنا ثوابها. وفي كل ليله نقوم وفي كل ليله نصوم بالصيام الذي يرضي الله، الصوم اللي قلت لكم على الاقل صيام الخصوص، حتى الا ما وصلناش لصيام خصوص الخصوص اننا نقطع بالكليه عن كل شيء الا عن ذكر الله، فعلى الاقل نصوم ويصوم الجوارح ديالنا معانا باش وفي كل ليله نقولوا يا ربي اعطينا الثواب ديالها ويا ربي بلغنا ليله القدر، فالله سبحانه وتعالى ما يحرمناش من ثواب ديالها. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.